بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 280 من البداية والنهاية. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد. قال ابن إسحاق: وحدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم، فقال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. قال ابن إسحاق: ولما سمع بهم نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: غصبا يا محمد. قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسناد. وقد روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه وعن عمرو بن شعيب والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم قصة حنين، فذكر نحو ما تقدم، وقصة الإدراع كما تقدم، وفيه أن ابن أبي حدرد لما رجع فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب، فقال له ابن أبي حدرد: لئن كذبتني يا عمر فربما كذبت بالحق. فقال عمر: ألا تسمع ما يقول يا رسول الله؟ فقال: قد كنت ضالا فهداك الله. وقد قال الإمام أحمد: ثنى يزيد بن هارون أنبأ شريك بن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استعار من أمية يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبني يا محمد؟ فقال: بالعارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب، أو في الإسلام أرغب. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يزيد بن هارون به، وأخرجه النسائي من رواية إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استعار من صفوان دروعا فذكره. ورواه من حديث هشيم عن حجاج عن عطاء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استعار من صفوان أدراعا وأفراسا، وساق الحديث. وقال أبو داود: ثنى أبو بكر بن أبي شيبة، ثنى جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبة؟ قال: بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله إن في قلبي اليوم ما لم يكن فيه يومئذ، وهذا مرسل أيضا. قال ابن إسحاق ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله تعالى بهم مكة فكانوا 12,000. قلت وعلى قول عروة والزهري وموسى بن عقبة يكون مجموع الجيشين الذين سار بهما إلى هوازن 14,000، لأنه قدم 12,000 إلى مكة على قولهم، وأضيف 2000 من الطلقاء. وذكر ابن إسحاق أنه خرج من مكة في 5 شوال. قال واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي. قلت وكان عمره إذ ذاك قريبا من 20 سنة. قال ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريد لقاء هوازن، ثم ذكر قصيدة العباس بن مرداس السلمي في ذلك، منها قوله قبل المتابعة في الحاشية 1 سيرة ابن هشام، 2 صحيح أبو داود في البيوع أحمد، 3 صحيح أبو داود في البيوع. متابع أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها مني رسالة نصح فيها تبيان، إني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الأرض أركان، فيهم سليم أخوكم غير تارككم، والمسلمون عباد الله غسان، وفي عضادته اليمنى بنو أسد، والأجربان بنو عبث وذبيان، تكاد ترجف منه الأرض رهبة، عيد تكاد ترجف منه الأرض رهبته، وفي مقدمه أوس وعثمان. قال ابن إسحاق أوس وعثمان قبيلة مزينة. قال وحدثني الزهري عن سنان ابن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أن الحارث ابن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية. قال فسرنا معه إلى حنين. قال وكانت لكفار قريش ومن سواه من العرب شجرة عظيمة خضراء وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة. قال فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم أو لتركبن سنن من كان قبلكم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان والنسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري كما رواه ابن إسحاق عنه. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعة. وقال أبو داود ثنى أبو توبة ثنى معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام عن السلولي أنه حدثه سهيل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان العشية، فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم وبنعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد أنا يا رسول الله. قال فركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغزن من قبلك الليلة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب، وإذا هو قد جاء في الحاشية. قبل المتابعة في الحاشية واحد، صحيح الترمذي في الفتن وأحمد، متابع: وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: إني انطلقت حتى إذا كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن يحيى عن محمد بن كثير الحرواني عن أبي توبة الربيع بن نافع به. فصل في كيفية الوقعة وما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين. قال يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليها، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه، وأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم، وقف الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات اليمين يقول: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا شيء. وركبت الإبل بعضها بعضا، فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته، عيد أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته علي بن أبي طالب وأبو سفيان، عيد ومعه رهط أو أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأخوه ربيعة بن الحارث بن المطلب والفضل بن العباس، وقيل الفضيل بن أبي سفيان، وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد، ومن الناس من يزيد فيهم قثم بن العباس، ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر، والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه، وإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. قال: فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتي علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل، فوقع على عجوزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله. قال: وجتلد الناس، فوالله ما راجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأثار مكتفين عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهري عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق: والتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مما صبر يومئذ، وكان حسن الإسلام حين أسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، صحيح أبو داود في الجهاد. اثنان: ابن هشام في سيرته، متابع: وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: من هذا؟ قال: ابن أمك يا رسول الله. قال ابن إسحاق: ولما انهزم الناس تكلم رجال من جفاة الأعراب بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان: صخر بن حرب، يعني وكان إسلامه بعد مدخولا وكانت الأزلام بعد معه يومئذ، قال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية يعني لأمه، وهو مشرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان: اسكت فضل الله فاك، فوالله لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يريبني رجل من هوازن. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن مسلم، ثنى حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت إلى حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم، فجعلوها صفوفا يكثرون على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين كما قال الله سبحانه وتعالى، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله. قال: فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيفه ولم يطعم برمح. قال: وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يومئذ من قتل كافرا فله سلبه. قال: فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: يا رسول الله، إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع له، فأجهضت عنه، فانظر من أخذها. قال: فقام رجل فقال: أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها. قال: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، أو سكت فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال عمر: والله لا يفئها الله على أسد من أسد الله ويعطيكها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق عمر. قال: ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال أبو طلحة: ما هذا؟ فقالت: امدنا مني بعض المشركين أن أبعج في بطنه. فقال أبو طلحة: أما تسمع ما تقول أم سليم؟ فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أقتل من بعدها من الطلقاء انهزموا بك؟ فقال: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم. وقد روى مسلم منه قصة خنجر أم سليم، وأبو داود قوله: من قتل قتيلا فله سلبه، كلاهما من حديث حماد بن سلمة به. وقول عمر في هذا مستغرب، والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنى نافع أبو غالب، شهد أنس بن مالك، فقال العلاء بن زياد العدوي: يا أبا حمزة، بسن أي الرجال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ بعث؟ فقال ابن 40. قال: ثم كان ماذا؟ قال: ثم كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتمت له 60 سنة، ثم قبضه الله تعالى إليه. قال: بسن أي الرجال هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه. قال: يا أبا حمزة، وهل غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: نعم. قبل متابعة في الحاشية: 1 صحيح أحمد، 2 صحيح أحمد، 3 صحيح مسلم في الجهاد والسير. متابعة: غزوت معه يوم حنين، فخرج المشركون بكرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي المشركين رجل يحمل عليها فيدقنا ويحطمنا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل، فهزمهم الله فولوا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين رأى الفتح، فجعل يجاء بهم أسارى رجل رجل فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن علي نذرا لئن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. قال: فسكت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا نبي الله تبت إلى الله. قال وأمسك نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبايعه ليوفي الآخر نذره. قال: وجعل ينظر إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليأمره بقتله. ويهاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويهاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال: يا نبي الله نذري. قال: لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذرك. فقال: يا رسول الله ألا أومأت إلي؟ قال: إنه ليس لنبي أن يومئ. تفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا يزيد ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض بعد اليوم. إسناده ثلاثي على شرط الشيخين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. وقال البخاري: ثنا محمد بن بشار ثنا غندر، عيد ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن رماة، وأن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب. ورواه البخاري عن أبي الوليد عن شعبة به وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البخاري: وقال إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق عن البراء ثم نزل عن بغلته. ورواه مسلم والنسائي عن بندار زاد مسلم وأبي موسى والله تعالى أعلم كلاهما عن غندر به. وروى مسلم من حديث زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء ثم نزل فاستنصر وهو يقول: اللهم نزل نصرك، أو نزل نصرك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأظنها نزل نصرك، والله تعالى أعلم. قال البراء: ولقد كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإن الشجاع الذي يحاذي به. وروى البيهقي من طرق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يومئذ: أنا ابن العواتك. وقال الطبراني: ثنى عباس بن الفضل الإسقاطي، ثنى عمرو بن عوف الواسطي، ثنى هشيم، أنبأنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص عن شبابة عن ابن عاصم السلمي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم حنين: أنا ابن العواتك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، أربعة صحيح البخاري في المغازي. أتابع. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، أو أقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ورجعوا وجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. فقمت فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال: رجل صدق سلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر: لا الله، إذن لا أعيد، لا الله، إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، أو كما قال. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق فأعطي، فأعطاني، فاتبعت به مخراقا في بني عيد، فابتعت به مخرافا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. ورواه بقية الجماعة إلا النسائي من حديث يحيى بن سعيد به. قال البخاري: وقال الليث بن سعيد، أو أعيد، وقال الليث بن سعد: حدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلاح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني فأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته، وانهزم المسلمون فانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أقام بينة على قتيل فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي، فذكرت أمره لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال رجل من جلسائي: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أضيبع، لا يعطيه أضيبع من قريش ويدعو، لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأداه إلي فاشتريته به مخرافا، فكان أول مال تأثلته. وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم كلاهما عن قتيبة عن الليث بن سعد به. وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر بن الخطاب، فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق ومساعدة وموافقة له، أو قد اشتبه على الراوي، والله تعالى أعلم. وقال الحافظ البيهقي: أنبأ أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري، في المغازي وتأثلته اكتسبته. اثنان صحيح البخاري في المغازي مسلم في الجهاد متابع. عن محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى: يا عباس، نادي يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة. فأجابوه: لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه عن عنقه ويأخذ سيفه وترسه ثم يأم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم 100، فاستعرض الناس فقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار، ثم جعلت آخرا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ركابيه، أعيد في ركايبه، فنظر إلى مجتلد القوم فقال الآن حمي الوطيس، قال فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكتفون، فقتل الله منهم من قتل وانهزم منهم من انهزم، وأفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فتح الله تعالى عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى أهوازن، وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة، حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه. قالوا وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، وكانت امرأته مسلمة وهو مشرك لم يفرق بينهما. قبل متابعة القصة نتوقف في هذا التسجيل ونتابع في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم ورحمتك يا أرحم الراحمين.